محمد صلى الله عليه وسلم، صل على طه الأمين وعلى آله الأكرمين، رسول رب العالمين في الأولين والآخرين. صل على طه الأمين وعلى آله الأكرمين، رسول رب العالمين في الأولين والآخرين. لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. صل على طه الأمين وعلى آله الأكرمين، رسول رب العالمين في الأولين والآخرين. كن أملا، كن حبا، واسعى لنور الله، فمن يحب محمدا يحبه مولاه. كن أملا، كن حبا، واسعى لنور الله، فمن يحب محمدا يحبه مولاه. صل على طه الأمين وعلى آله الأكرمين، رسول رب العالمين في الأولين والآخرين. صل على وعلى آله الأكرمين، رسول رب العالمين في الأولين.